الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في معنى كبير ونحن نقف مع برنامج يا رب، معنى الرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه الآية من تدبرها واستيقنها واستقرت في قلبه تحول هذا الإنسان تحولا كاملا. في ماذا يتحول؟ يتحول في تصوراته، في اتجاهاته، في موازينه، في تقدير الأمور، لأنها تقطع الإنسان عن كل قوة وتصل بقوة الله سبحانه وتعالى، تيأس من كل رحمة وتصل برحمة الله عز وجل. توصد أمام العبد كل الأبواب ولا تفتح أمامه إلا باب رحمة الله سبحانه وتعالى. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بنا خلق الإنسان، خلقنا، تكويننا، تكريمنا، تسخير الأرض لنا، هداية لنا بالرسل بالكتب، ومن قبل الله سبحانه وتعالى قبل كل هذا أن فطرنا على معرفة سبحانه وتعالى، على محبة سبحانه وتعالى. الرحمة تعني رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، تعني رحمة الإنسان أيضا بأخيه الإنسان، تعني رحمة الوالد بأولاده، تعني رحمة كل شيء فيها رحمة يعني. ولذا قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. ورحمة الله سبحانه وتعالى ليست قاصرة على ما وهب وما أعطى، بل تمتد رحمة الله سبحانه وتعالى إلى حتى ما منع وما حرم. فما حرم الله سبحانه وتعالى من شيء إلا رحمة بنا، وما منع علينا من أن من شيء ومن رزق إلا لرحمته بنا. الله سبحانه وتعالى حرم الربا، الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، حرم الخمر، حرم الميسر، رحمة بالعباد، لأن فيها ظلم، لأن فيها ضرر، لأن فيها ذهاب للعقول، لأنها تفسد معيشة الإنسان. في صورة أخرى يجد الله سبحانه وتعالى أحيانا يمنع عن العبد المال ويمنع عنه الصحة، لكن يمنعها رحمة به، لأن أحيانا العبد لما يحصل على المال سبحان الله يكفر ويطغي ويعيش في الأرض الفساد، فالله يقطع عنا هذا الأمر رحمة به. كتب على نفسه الرحمة. الأمور أو الآيات أو الأحاديث التي كتب الله عز وجل أو تبين أن الله عز وجل كتب على نفسه أمورا قليلة لكنها تتناول معاني خطيرة جدا، ومنها الرحمة. رب العالمين فضل لنفسه أن يكون الرحمن الرحيم، وأن تكون الآية التي تتلى في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. فرحمة الله عز وجل هي الأساس، الأساس هي رحمة الله عز وجل، أساس تعامل الخالق مع المخلوقين، القوي مع الضعفاء، العزيز مع المهانين، هو رحمته بهم سبحانه وتعالى. رحمة الله عز وجل لا تقتصر على المؤمنين ولا تقتصر على المتقين، بل هي تعم وتشمل المؤمن الكافر، تشمل حتى الإنسان الحيوان الجماد. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وعندما نقول وسعت كل شيء فرحمة الله عز وجل بينت وظهرت في كل مناحي الحياة. رحمة الله سبحانه وتعالى نجدها في كل مكان، في كل شيء، في كل حال. نجدها في أنفسنا، نجدها فيما حولنا، وهناك الكثير من الأمور نجدها تتيسر برحمة الله سبحانه وتعالى. أحيانا تحيط بنا أخطار كثيرة وقد تمر علينا بعض المواقف، سبحان الله يقول أنا شلون نجيت منها، هذه السيارة ولا أمر من الأمور، نقول سبحان الله لولا رحمة الله ما خرجت منها ولا تجاوزتها. شوف بعض المواقف كيف الإنسان لما يدعو يقول العبد يا رب، يطلب الرزق فيبسط الله سبحانه وتعالى له الرزق، لكن ينزل مع الرزق رحمة، فيصبح هذا الرزق الذي أتاه إذا كان هذا الإنسان صالح متاع طيب ورغد في الحياة وزاد للآخرة، فيبدأ يعني يستفيد هو منه وأهله وينفق في سبيل الله ويتحرى الحلال ورضى الله سبحانه وتعالى. ويأتي ابن العبد ويقول يسأل ربه يا رب الصحة، يا رب القوة، فيهب الله سبحانه وتعالى الصحة ويعطي القوة ومعها الرحمة، فإذا هي القوة والصحة نعمة وحياة طيبة واستعمال، لأن هذا عبد صالح استعمل هذه القوة في طاعة الله وفي مرضاة الله. الرحمة، تلك الرحمة التي وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ونحن فوق هذه المياه، مياه بحر مرمرة في تركيا، فخطر فورا في بالي قصة يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت، فلما نزل إلى الظلمات الله سبحانه وتعالى يقول فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فتجمعت عليه الظلمات، حتى في رواية أن الملائكة لما استقر الحوت في قاع البحر فبدأوا يقولوا لله يا رب نحن نسمع دعاء بصوت خفيف، دعاء ضعيف جدا، فكان دعاء نوح، دعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء غريب جدا، لأن اللي يفكر فيه ما فيه يا رب، ما فيه قولة يا رب، ما فيه يا رب ارزقني، يا رب نجني، ما فيه، لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تمجيد، إني كنت من الظالمين، اعتراف. هذا أعظم دعاء، أعظم دعاء. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منا؟ يريد مننا أولا التوحيد، لا نشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيء الثاني التمجيد والتعظيم له سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالتمجيد والتعظيم لله عز وجل. والشيء الثالث أن نعترف أن احنا ضعاف ومقصرين، ليس كما فعل إبليس عندما تكبر على أمر الله وعصى. الكبر هذا وعدم الاعتراف بالذنب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله سبحانه وتعالى أنزل جزء من رحمته يتراحم بها الناس. وجدنا تلك الرحمة في هذه القصة التي أتمنى أن تشاركوني مشاهدتها، رحمة الولد بأمه. سنذهب إلى البيت الذي تجسد فيه الرحمة حين تبرع هذا الولد بكليته إلى أمه. في رحلة إلى بيت الرحمة، رحمة الابن بأمه، بيت الإيثار، إيثار الأم على النفس. هل من السهل أن يتخلى المرء عن عضو هام وأساسي في جسده؟ هل من السهل أن يعرض المرء نفسه للمخاطرة بصحته؟ كيف هانت تلك الأمور وسهل الإيثار؟ إنه الإبن البار الذي دفعته الرحمة بأمه، الرحمة بمن بذل وتعب وأعطاه وهو صغير ما لا يوازيه الشيء يقدمه الآن وهو كبير. عرف أن أمه تعاني وعضو من أعضاء جسدها قد توقف عن العمل، ولا حول لها ولا قوة إلا انتظار ما يقدره الله تعالى لها. وفي لحظة سماعه بالخبر هب يقدم كليته السليمة، الكل حوله يطلب منه التأني، التروي، أن يفكر طويلا قبل أن يتخذ هذا القرار، وهو ثابت على قراره، وكان القرار أمي أمي. وسمعنا عن قصة في بيتكم لما تبرع ابنك لك بكلة بالسلطة. احنا عاوزين وش نعرف القصة هذه وبعدين نتكلم ان شاء الله تعالى عليها بإذن الله. طبعا انا لما رحت للدكتور قلت تنبع ان تبع بعض التحاليل، فجأت فجأت ان السليتين فتلوا، ده الفتل في السليتين. لانه بعدين لما رحت للدكتور وجحمد قرب الحكاية كان وين اهو احمد؟ موجود معاي، فلما انا جيت عند الدكتور وبحكي له يعني بقول له وقت الدكتور قال ان في فشل كلوي وحاجه من الاثنين، يا اختي يا تبرع، حد يتبرع لي يعني. فأنا صراحة سأقصر منه من غير ما أحس ولا أدى لقيتهم تبين عند الدكتور على أساس تشوف التحاليل بتاعته هتوافق تحاليله لأن لازم يكون في توافق في الأنسجة والتحاليل بس فطبعا ده بقى طبعا كان طبعا ده منه أنه قوي لأن محدش قال له هو من نفس العمل الحمد لله بقيت بقى في التحاليل والحمد لله التحاليل كلها بقى كانت موافقة مع بعض وبس خلاص بقى عملية صراحة يعني عملها قبل ما عشان نشوفوا بقى انها كده يعني الاصلع ويكون اقل بقى نساعدهم على ان يقولوها بسرعة يعني طب يعني واضح رحمتها وشفقتها على والدتها قررت برا في نفس اللحظة شعرت انت بالرحمة عليه طبعا برحمة ربنا وبقيت اسأله من كل قلبي يعني ربنا يوقف مع الله صعب كل خطوة نعم يعني الشيء ما هو سهل ان الانسان يتنازع عن عضو شغال في جسمه لا مش سهل طبعا وبعدين درجة كمان من وزارة الصحة بقى يعملوا له لجان على ان يقولوا له ايه رجع نفسك انت هتبقى كلى واحدة هتبقى كلى واحدة افرض حصل يقولوا لا انا خلاص انا خدت قرار ولا يمكن ارتاح قرار ان يتبرع لي لازم يتبرع لي وقال لهم ده مهما كان ممكن لو ما كنتش ان انا عملت حاجه زي كده عشان تقدر تعيش حياتها نعم مين هيقدر يعمل لها حاجه زي كده يا سلام على نموذج الابن يا رب والرحمه يعني الواحد لما يرفع ايده للسماء علشان يدعي يقول يا رب صح يا رب طيب ربنا صح بيوفق كل طيب فالدعاء في حد ذاته الانسان يطلب الرحمه من الله سبحانه وتعالى سواء كانت هذه الرحمة لأي شيء في حياته طيب لكن سبحان الله هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى جزء منها من رحمة توزعها بين البشر يترحمون فيها طيب لما استشعر ابنك هذه الرحمة على والدته الوالدة اللي حملت وولدت وربت طبعا بقى سعيد أو بأن ربنا استجاب منه وربنا وفقنا احنا الاثنين الحقيقة احنا يعني القصة هذه يعني كنا نريد أو نري المشاهد أن التراحم بين الناس لا زال موجود وأن الدنيا لا زالت بخير الحمد لله وحتى في أصعبها أن الإنسان يتنازل عن شيء من جسده لكن ممكن يعملها إذا كان عنده إرادة وعنده دين وعنده الرحمة فالحالة دي ربنا بيوفق الحمد لله وعنده رضا طبعا وأهمها رضا الوالدين طيب خلينا أشوف يا رب عندك بعد ما صار قرار العملية وعملت العملية وين يا رب صار عندك الآن في كل لحظة أدعي ربنا أقول الحمد لله يا رب إن ربنا طبعا استجب لي مو سهل الإنسان لما كليتين ما يشتغلوا عنده وبعدين الله سبحانه أعطيه أعطاه الصحة يعتبر الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عمر جديد الحياة جدا كانت ولا تكبر صحيح هذه البركة هو من دعائك هذا الحمد لله كل لحظة بذلك يعني أنا إن شاء الله في رمضان رح يشوف هو الحلقة وأنا يعني سعيد أن يسمع أنك يا أحمد ما أخذت فقط بركة دعاء الوالدة أنت أخذت بركة أنك أنت كنت سبب بعد فضل الله سبحانه على ان الوالده تعيش بصحه وعافيه فانت اسعدت والدك وادخلت سرور الى قلبها ومن احب الاعمال الى الله ادخل سرور الى قلب المسلم فانت اسعدتها وافرحتها وكنت سبب في صحتها وايضا كان فيها يعني تحدث انتزعت شيء من جسدك لكنك انت كنت ساعدت في اعطائها لاحب انسانه في الوجود الام